هذا البلبل كل صباح يعلن عن بدء الأفراح، يوقظ أهل الغابة فجرا بالنغم العذب الصداح. هذا البلبل كل صباح يعلن عن بدء الأفراح. هذا البلبل كل صباح يعلن عن بدء الأفراح، يوقظ أهل الغابة فجرا بالنغم العذب الصداح. هذا البلبل كل صباح يعلن عن بدء الأفراح. يهتف هيا يا أصحابي، هبوا يا سكان الغاب، فإذا انتبهوا نادى فيهم يوما حلوا يا أحبابي. يهتف هيا يا أصحابي، هبوا يا سكان الغاب، فإذا انتبهوا نادى فيهم يوما حلوا يا أحبابي. هذا البلبل كل صباح يعلن عن بدء الأفراح، يوقظ أهل الغابة فجرا بالنغم العذب الصداح. هذا البلبل كل صباح يعلن عن بدء الأفراح. وإذا سرب النمل يسير، وإذا سرب النحل يطير، وعلى الجدول يرقص عشب وفراشات وعصافير. وعلى الجدول يرقص عشب وفراشات وعصافير. وعلى الجدول يرقص عشب وفراشات وعصافير. هذا البلبل كل صباح يعلن عن بدء الأفراح، يوقظ أهل الغابة فجرا بالنغم العذب الصداح. هذا البلبل كل صباح يعلن عن بدء الأفراح. يجعل هذا الغاب كتابه، يقرأه يبدي إعجابه، يشدو في الغابة مسرورا حتى يفرح أهل الغابة. يجعل هذا الغاب كتابه، يقرأه يبدي إعجابه، يشدو في الغابة مسرورا حتى يفرح أهل الغابة. هذا البلبل كل صباح يعلن عن بدء الأفراح، يوقظ أهل الغابة فجرا بالنغم العذب الصداح. هذا البلبل كل صباح يعلن عن بدء الأفراح. خلق الله البلبل شكلا حلوا وله صوت أحلى، وأغانيه تسبيحات باسم الخالق عز وجل. وأغانيه تسبيحات باسم الخالق عز وجل. وأغانيه تسبيحات باسم الخالق عز وجل. هذا البلبل كل صباح يعلن عن بدء الأفراح، يوقظ أهل الغابة فجرا بالنغم العذب الصداح.